كانت الندوة الوطنية عن فكرة توتي بموضوع تارو شباب في بناء أفريقيا المستقلة بمناسبة الذكرى 58 لاستقلال جمهورية كينيا في كوناكري بكينيا يوم الرابع من الشهر الحالي. شاركت فيها شخصيات التحالف الديمقراطي الأفريقي، الحزب الديمقراطي الكيني ومنظمات دراسة فكرة توتي مثل اللجنة الوطنية الكينية لدراسة الكيمي سونغيت الكيم جونغلية والجماهير، وكذلك سفيرنا المفوض فوق العادة لدى هذا البلد وأفراد سفارتنا وأفراد وفد جمعية العلماء الاجتماعيين الكورية في زيارة البلدان الأفريقية. الكافية الأمين العام للتحالف الديمقراطي الأفريقي الحزب الديمقراطي الكيني كلمة التهنئة. وتلاها التقرير والكلمات. أثنى المقرر والمتكلمون على المآثر الخالدة للقائد المحترم كيم جونغ أون الذي حدد ما أبدعه الزعيم العظيم كيم إل سونغ وعمقه وطوره القائد العظيم كيم جونغ إل من فكرة توتي كالكيم سونغية الكيم جونغلية ويقود الثورة والبناء بحكمة بالاسترشاد بها. ثم أبروا عن أزمهم على المساهمة الإيجابية في بناء أفريقيا المستقلة والمزدهرة اقتداء إيجابيا بخبرات جمهوريتنا التي حلت مسألة الشباب على وجه الكمال. تم فيها اتخاذ صيغة باركيت تهنئة مرفوعة إلى القائد المحترم كيم جونغ أون.